الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة إضافة بعض المشهورين في برامج التواصل الاجتماعي؟ الحمد لله، وبعد، إذا كانت هذه الإضافة تتضمن إضافة صورهم فقط فإنها إضافة محرمة، لأن أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا التصوير الفوتوغرافي أنه محرم، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في صور ذوات الأرواح التحريم أيا كان نوع هذه الصورة، سواء أكانت من قبيل تصوير ما له ظل وجرم، أو كان من تصوير الرسم، أو كان من التصوير بالآلات الحديثة. فإذا كانت المرأة تريد إضافة بعض الصور الفوتوغرافية لموقعها الخاص بها فإن هذا محرم ولا يجوز. الأمر الثاني: الإضافة التي لا تنفع المرأة في دينها ولا في دنياها لا ينبغي لها أن تفعلها، لأننا نخشى أن هذه الإضافة ربما تكون عن عشق باطني أو عن محبة شخصية لأمر لا يرجع إلى ديني من أضافته هذه المرأة ولا إلى أخلاقه وقيمه، وإنما لعشق صورته فقط. فلا يجوز للمرأة إذا كانت تعلم من نفسها شيئا من ذلك أن تدخل نفسها في هذه الأمور، لأن من النساء من كان أول أمرها في إضافة شيء من ذلك إنما هو الدعوة إلى الله عز وجل وسماع الخير، ثم انتهى بها الحال إلى عشق الصورة. ولا جرم أن المتقرر عند العلماء أن سد الذرائع ربع الدين، وأن كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. ولكن إذا كانت الإضافة تتعلق بأمر ديني تستفيد منه المرأة ثم تبادر بحذفه فإنه تتحقق لها المصالح المطلوبة وتندفع عنها المفاسد المخوفة. فلا يجوز للمرأة أن تضيف شيئا من ذلك إذا كان لا يتعلق به مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية، أو كان من قبيل صور ذوات الأرواح، أو كانت تعلم من نفسها أنها ما أضافت هذه المقاطع لهذا الشخص بعينه إلا لعشق صورته أو لمحبته محبة لا ترجع إلى دينه وأخلاقه وقيمه، والله أعلم.